أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا ومن يغلو ليأتي بما

وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم أمور الذين قالوا لإخوانهم وقبضوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدروا عن أنفسكم الموت ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ولا فمن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما I've been صدق الله.